ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم، والطف بنا إلهنا فيما جرت به المقادير. أيها الكرماء الفضلاء، كلكم يعلم أن الأعمار محدودة، وأن الأنفاس معدودة، وأن الخطى على هذه الأرض محسوبة، ومسؤول عنها صاحبها بين يدي ربه ومولاه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنين. وكما أنكم لا تجهلون أيها الكرماء أن الإنسان إذا أحسن العمل في عمره يكون قد قدم لنفسه خيرا ليؤمر به بعد ذلك لجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهلها، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الله، إن من أعظم ما تبذل فيه الأعمار أن يسعى الإنسان لبيوت الله تبارك وتعالى، فكل خطوة يخطوها لهذه البيوت لا شك أنكم تعلمون أنها ترفعه عند ربه سبحانه وتعالى، وتتدرج فيه في درجات الكمال. فإذا سعى الإنسان لبيوت الله سبحانه وتعالى ليصلي مثلا صلاة بها، كان أجره بإذن الله عظيما، فكيف إذا كان سعيه ليكب بركبه أمام العلماء الذين جعلهم الله تبارك وتعالى منارات هدى وأعلام علا يهتدي بهم السائرون إلى ربهم جل وعلا. وإن من أعظم من عرفنا من هؤلاء الأعلام الفضلاء الكرماء شيخنا الشيخ الفاضل الذي ليس هو بالمجهول لأعرف به، فكما قال أخونا أبو معن هو أشهر من نار على علم. فنسأل الله تعالى أن يمد بعمره وأن يبارك بخطاه وأن يدخرها له في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا مغفورا، وأن يحتسب لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الدقائق التي نمضيها سويا في هذا المسجد وفي هذا البيت المبارك أن يجعلها زادا إلى حسن المسير إليه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أدع المجال لشيخنا ليتحفنا بما أفاض الله تبارك وتعالى عليه من درره التي لا يمكن أن يحيط بمثلها واحد مثلي، أقول أيها الإخوة، الأسئلة يفضل كما ذكر شيخنا أن تكون مكتوبة، فإنه أنظم وأقصر للوقت، والله تعالى أولى وأعلم. فليتفضل شيخنا مأجورا بإذن الله. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبادئ بدء أشكر إخواني أهل هذه البلدة الطيبة التي أرجو أن يجعل الله لها من اسمها نصيبا، وأشكر من سبقني بالقول ممن قد يكون تجاوز في الوصف، فأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولهم أجمعين. إن مقامات الدعوة إلى الله أجل المقامات وأعظم المكرمات، لأنها طريق الأنبياء وطريق أتباعهم وحواريهم ممن سلكوا نهجهم وامتثلوا هديهم وتبعوا طريقهم. فلذلك نرى أنه قد تطاول على هذه المقامات من ليس أهلا منها، من ليس أهلا لها ولا هو منها، لا في قليل ولا في كثير، مما جعل مجال الدعوة إلى الله بدلا من أن يكون مجال اتباع وامتثال وتأس واقتداء صار فوأسف الشديد مثال أو مثار تجربة وأخذ ورد أكثره بغير هدى ولا بصيرة ولا كتاب منير. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الغرباء وأثنى عليهم، وذلك قوله إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم في روايات متعددة منها: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. وفي رواية: الذين يصلحون عند فساد الناس، أو يصلحون عند فساد الناس، وهي صفة الأنبياء وسمة المرسلين الأصفياء، أنهم صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم. اتخذوا الكتاب الكريم الأصل في الدعوة، والمسلم المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام يتخذ سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الأصل والأساس في دعوته للناس. الله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا يؤكد ما ابتدأت به وذكرته وكررته من أن عدة الداعي إلى الله في دعوته الكتاب الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ومقولات السالفين الصالحين من أمة سيد النبيين صلى الله تعالى عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهذان الأصلان العظيمان هما الأساس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: تركتكم على مثل البيضاء نقية، ليلها أو ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا يزيغ أي لا ينحرف أقل الانحراف إلا هالك. فإذا كان المنحرف أقل انحراف والزائغ أدنى زيغ يكون على شفا هلكة، فكيف الحال والشأن بمن جعل الكتاب والسنة وراءه ظهرية لا يقيم لهم رأسا ولا يرفع بهم بأسا؟ فلا شك ولا ريب أن هذا أدهى وأمر في الفتنة وفي البعد عن التسديد الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه أن يكثر سؤال ربه إياه. فقال مرشدا صلوات الله وسلامه عليه بعض أصحابه، قال: قل اللهم إني أسألك السداد. وهذا السداد نفسه هو الهداية إلى الصراط المستقيم الذي يدعو العبد ربه به ليناله منه أناء الليل وأطراف النهار، كما في سورة فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم. فروح الفاتحة هذا الدعاء، وهو الهداية أو طلب الهداية إلى صراط الله المستقيم. ما قبل هذا الدعاء توطئة له، وما بعده وصف له وتوصيف لمعالمه، خشية الانحراف ذات الشمال وذات اليمين لسلوك طريق المغضوب عليهم أو الضالين. فكان طلب التسديد، فكان طلب التسديد، وكان طلب الهداية إلى صراط الله العزيز الحميد جل في علاه وعظم في عالي سماه. هذه توطئة وجيزة بين يدي ما زورته في نفسي من الكلام الذي لا يخرج عما ذكرت ولا يجاوز ما أوردت، فقد وقع في الخاطر وسنح في الذهن أن أشير إلى نصوص متعددة أقتبس من أنوارها نورا وأخذ من هديها هديا نتذاكر به ونتواصى بالحق والصبر والمرحمة فيه. فاخترت ثلاث آيات وثلاثة أحاديث وثلاثة نصوص من كلمات أئمة العلم حتى يكون في المجلس شيء من التنويع، الذي وإن كان تنويعا في الصورة لكنه كالسلسلة الآخذ بعضها برقاب بعض في الحقيقة، فليس ثمة انفكاك بين السنة والكتاب من جهة، وليس ثمة انفكاك بين أقوال أهل العلم الذين فهموا الكتاب الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل فيما أردت ذكره إشارات مهمات لأصول وقواعد كليات تنبئ عما وراءها وتكشف عما لم يذكر منها، كل ذلك من باب الذكرى والتذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما أول ذلك فصفة هذه الأمة المذكورة في كتاب الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي صحيح البخاري أن الوسط العدل، والعدل هو إقامة الحق في موضعه من غير إفراط ولا تفريط، من غير تجاوز ولا انحراف، من غير غلو ولا تقصير. فالأمة الإسلامية المحمدية هي أمة العدل الحق والوسط الحق، التي إذا انحرف عنها منحرف فإنما يوقع نفسه ويرمي بها إلى غير هداها وإلى غير مطلوبها. وإذ نتكلم بالوسطية فإننا نتكلم بالوسطية الشرعية المنصوص عليها في كتاب الله، والتي هي صفة هذه الأمة كما شرح ذلك مطولا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته النافعة الوصية الكبرى، حيث ذكر سمات وأوصاف هذه الأمة ومعالم وسطيتها الشرعية التي جاءت على الهدى بين طرفين، كما قيل قديما كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، بينما الحق هو الوسط العدل بين هذين الطرفين. ولا نقصد بالوسطية التساهل أو التسيب أو الانصياع أو ما يسميه البعض اليوم بالتميع والانمياع، لا، هذه ليست الوسطية. وإن كانت وسائل الإعلام وإن كان بعض الساسة إذا ذكروا الوسطية إنما يريدون بهذا المعنى الذي لا وجه له في الحق ولا مكان له في الهدى ولا موضع له في شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت هذه الأمة وسطا بين اليهود في غلوائهم الدنيوية وبين النصارى في غلوهم الروحي، كانت هذه الأمة وسطا في باب أسماء الله وصفاته بين المشبهة والمجسمة الذين شبهوا الله بخلقه وبين المعطلة والمؤولة الذين أولوا فأبطلوا وعطلوا ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: أأنتم أعلم أم الله؟ فلا شك ولا ريب أن الوسطية في باب أسماء الله وصفاته هي الوسطية الحقة العدل التي سار عليها أئمة العلم والدين من علمائنا السابقين ومن أئمتنا المرضيين إثباتا لما أثبته الله تعالى لنفسه وإثباتا لما أثبته له رسوله وهو أعلم الخلق به صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك هم في باب القدر بين القدرية الذين نفوا القدر وادعوا زاعمين وزعموا مدعين أن الأمر أنف وأن كل إنسان يخلق أفعال نفسه من غير علم الله ولا تقديره، وهذا يكذبه نصوص القرآن وأحاديث نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. وكذلك نابذوا قول الجبرية الذين جعلوا الإنسان كريشة في مهب الريح تتقلب ذات الشمال وذات اليمين بعيدا عن الهدى والدين بعيدا عن الحق واليقين، وهذا لا شك ولا ريب باطل، بل العقل قبل النقل يبطله ويرده ويفشله. وهكذا في باب الصحابة وتعظيمهم، فلم يكونوا كالروافض ولم يكونوا كالنواصب، فالروافض نابذوا سائر الصحابة إلا أنفارا يسيرين، والنواصب نصبوا آل البيت العداء. والحق أن تعظيم الصحابة من تعظيم آل البيت، وأن تعظيم آل البيت من تعظيم الصحابة، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا ندخل أنفسنا فيما جرى بينهم مع توقير القلوب لهم وتعظيم النفوس لمنزلتهم ومكانتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكذلك هم وسط في باب مسائل الإيمان التي جنح إليها أو عنها ذات اليمين وذات الشمال فئام منحرفة أمسكت من الحق طرفا وغيبت أطرافا أخرى، فكان الخوارج الذين كفروا المسلمين بالكبائر وحكموا على أولياء الأمور بالردة وغير ذلك، وهذا من تناقضات شتى تلبسوا بها وغلطوا فيها وانحرفوا بشأنها. وكان في الطرف الآخر أولئك المرجئة الذين جعلوا الإيمان عملا قلبيا محضا وأخرجوا منه الأعمال الصالحة وأبطلوا دلالات كثير من النصوص التي فيها اقتران العمل الصالح بالإيمان والتي فيها بيان منزلة هذا العمل سواء ما كان من أقوال اللسان أو من أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب. لذلك استقرت كلمة أهل العلم على قولهم الإيمان خمس نونات، يعني خمس كلمات تنتهي بحرف النون: قول باللسان، واعتقاد بالقلب والجنان، وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينتقص بطاعة الشيطان. رحم الله الإمام المبجل أحمد بن حنبل وغيره ممن قبله وبعده لما قال: من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، وفي لفظ: فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. وهكذا السني السني، السني بدعوته وطريقته، والسني بمنهجه وعقيدته يعظم ما هو متلبس به بمقدار تعظيم الدليل وبمقدار مكانة الحجة ومنزلة البينة والبرهان، كما قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والسني السني لا يجعل المصطلحات حاكمة على الدلائل، ولا يجعل المحدثات مسيطرة على النصوص، وإنما يجعل ولا بد المصطلحات والألفاظ والكلمات كل ذلك يجعله تابعا للدليل، ولا يجعل الدليل تابعا للأقاويل. وهكذا كان أهل السنة وسطا عدلا في سائر الأصول، بعيدا عن انحراف المنحرفين من غلو أو تقصير، من إفراط أو تفريط. وينبغي أن ننبه إلى أمر في هذه النقطة وفي هذه الآية الكريمة التي هي مفتتح مجلسنا المبارك هذا إن شاء الله، أن الوسط غير النصف والمنتصف. كثير من الناس يتوهمون أن الوسط هو النصف بين طرفين، وهذا خطأ. الوسط هو الأصل الذي ينصرف إليه الناس أو عنه الناس ذات الشمال وذات اليمين، بينما لو جعلنا الوسط هو النصف بين نقطتين فلا شك أن هذا النصف لن يكون هو الوسط الشرعية الصواب. ذلكم أنه لا يمكن أن يكون انحراف الخوارج بمقدار انحراف المرجئة، ولا يمكن أن يكون انحراف الروافض بمثل انحراف النواصب، وهكذا. يعني أن هؤلاء على انحراف 50% وهؤلاء على انحراف 50%، والمرجع هو الوسط. من الممكن أن يكون هؤلاء على انحراف 70% وهؤلاء على انحراف 30%، أو هؤلاء على انحراف 80% وهؤلاء على انحراف 20%. وبالتالي الوسط هو الأصل، بغض النظر كان هذا الطرف بانحراف 80% أو كان ذاك الطرف بانحراف 20%. وبالتالي الوسط هو الأصل الذي انصرف عنه هذا الباب أو هذا الجانب وانحرف عنه ذاك الجانب. هذه نقطة أساس يجب أن نفهمها ويجب أن نعيها في هذه الآية الكريمة. آية أخرى من كتاب الله وهي الثانية في هذا المجلس المبارك، وهي قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لو أننا نحن المسلمين استحضرنا هذه الآية الكريمة في أثناء قولنا أو في أثناء استماعنا أو في أثناء إبصارنا بأبصارنا، ورأينا التوجيه الرباني العظيم في ضبط هذه الحواس وفي زجر استرسال أهلها بها، وأن الله تعالى ابتدأ بالنهي عن أن نقف وما ليس لنا به علم مما له صلة بهذه الحواس، وأن الأمر ليس بالسهل ولا باليسير، وإنما كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول عن كل لفظة، وأنت مسؤول عن كل همسة، وأنت مسؤول عن كل نظرة، وأنت مسؤول عن كل استماع تستمع فيه إلى غيبة أو نميمة أو كذب أو بهت، وبالمقابل إلى علم أو نص من القرآن والسنة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. فأنت تسأل عن الخير لتنال به درجاته العاليات، وتسأل عما تلبست به من الشر لتنال به أدنى الدرجات. نسأل الله تبارك وتعالى العافية. ولا تقف ما ليس لك به علم، كم من الأمور اليوم يخوض بها الخائضون ويتوغل فيها المتوغلون ويتكلم فيها المتكلمون ويظن فيها الظانون وهم على غير علم بها، يقفون ما ليس لهم به علم مما قد يتبعون أسماعهم وأبصارهم بها، ألسنتهم وكلماتهم وألفاظهم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. كم وكم، وكأنهم تغيب عنهم الحقيقة الكلية التي يجب أن لا تتزعزع من النفوس أو تتحرك من القلوب، أن الله تبارك وتعالى سميع بصير، وأن الله تعالى سيحاسب عباده، والله تعالى سيكلم كل واحد منا، ليس بينه وبينه ترجمان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما بالنا نسترسل مع شهواتنا ونسترسل مع أهوائنا ونسترسل في كلامنا وألفاظنا ونسترسل في سماعنا وإبصارنا واستماعنا دون أن نميز بين حلال وحرام، بين حق وباطل، بين هدى وضلال، بين سنة وبدعة، بين خطأ وصواب. فهذه الآية يجب استحضارها في الحياة العملية والعلمية، يجب استحضارها في البيت، في السوق، في المسجد، في المدرسة، يجب استحضارها عند الانفراد وعند التجمع وعند كل مقام تقوم فيه، وألا تغيب عنك أو تغيب عنها، لأنها تكبح الجماح عن هذه الانحرافات العاليات الكبيرات الكثيرات التي تبعد المسلم عن حقه وإسلامه ودينه الذي ارتضاه الله تعالى له ليحاسبه من خلاله وليكون داعيا إليه في صراطه المستقيم وسبيله القويم. وأما النص الثالث من كتاب الله في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله فهي قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة لها معنيان في كتاب الله. المعنى الأول هو هو المعنى الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله أن الحكمة السنة، والمعنى الثاني أن الحكمة وضع الشيء في موضعه، هذه الحكمة. وليس ثمة تعارض بين السنة من حيث معناها الشرعي وبين وضع الشيء في موضعه من حيث المعنى الواقعي والتربوي والمسلكي. ولا شك ولا ريب أن الأصل في كل ذي سنة أن يفهمها حق الفهم وأن يضعها في موضعها الحق والذي له تستحق. وكذلك الحال من ادعى الحكمة وانتسب إليها، فإن أول ما يجب عليه سلوكه وامتثاله والالتزام به والانصياع إليه أن يكون داعيا إلى السنة السنية وإلى الطريقة المحمدية التي فيها النجاة والنجاح دينا ودنيا، سعادة وصلاحا وإصلاحا واستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أعترف بأمر مخبوء أو أن أكشف شيئا مستورا، ولكني أقول وأصرح وأبين أن عددا ليس بالقليل، وأرجو أن لا يكون هو الكثير، ممن وفقهم الله للسنة والعلم بها والعمل بهديها والالتزام بأنوارها والدعوة إلى آثارها، أنه وإن وفق إلى هذا النور لكنه لم يسدد إلى مسار الحكمة في تطبيقه وإلى طريق الصواب والهدى في تنزيله، فافتقد هذا العدد الذي وصفته بأنه ليس بالقليل وأرجو أن لا يكون هو الكثير، افتقد الحكمة في المعاملة، افتقد الحكمة في الأسلوب، افتقد الحكمة في الطريق والطريقة، فكان منه شيء من التنفير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بشروا ولا تنفروا، نحن في التبشير منضبطون بالسنة، وفي عدم التنفير منضبطون بالسنة، فليست الأهواء هي التي تحركنا عند التبشير أو عند عدم التنفير، ولكنه سلوك سبيل سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي وقف يوما بين أصحابه يقول لهم وينبههم ويحذرهم، يقول إن منكم منفرين، وهم أجل الناس وأعظم الناس وأكرم الناس وأتقى الناس بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إن منكم منفرين، فلئن لم ينجوا من هذا الوصف تلكم الثلة الطيبة المباركة فأولى وأولى أن لا ينجو من ذلك أمثالنا. لكن هذا المعنى وذاك التصور أو الوصف يجب أن نفهمه وأن نتفهمه لنحذر ونحذر ونحاذر، لا لكي نستمر فيما نحن فيه أو أن نوغل في الطريق الذي نحن سالكوه، ليس هذا هو الهدى. المؤمن رجاع إلى الحق، المؤمن إذا ذكر ذكر، وإذا نصح انتصح، وإذا قوم استقام، وإذا سدد سدد، هذه صفة أهل الإيمان، وهذه صفة عباد الرحمن، وهذه صفة أتباع نبي الإسلام جعلنا الله تعالى وإياكم منهم. أما الأحاديث فأولها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يكاد يكون نسيا منسيا بين الناس، ويكاد يكون بعيدا عن واقعنا، ويكاد يكون غائبا عن ألسنتنا وأسماعنا وواقعنا وحياتنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم النار على كل هين لين قريب سهل. بعض الناس اليوم يظنون أنهم كلما كانوا أجلافا كلما كانوا متدينين أكثر، وكلما كانوا غلاظا كانوا دعاة حق أوفر، وكلما كانوا أشداء كلما كانوا أكثر أن يوسموا ويوصفوا بطلب العلم. وهذا التفكير الأعوج وهذا التفكير المنقوص ليس هو كذلك إلا بسبب ضعف النفسية ومرضها، إلا بسبب وجود عقدة نقص يراد إغلاقها وسد بابها. وإلا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول عن نفسه: إن أعلمكم بالله أنا وإن أتقاكم لله أنا، هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه الذي قال هذا الحديث والذي حث عليه. هذا هو الأصل وهذا هو الأساس في التعامل وفي السلوك. نعم هنالك خروج عن هذا الأصل، لكن بمقداره وضمن إطاره، لأن يكون الخروج عن هذا الأصل هو الأصل، وإنما الأصل هو اللين والرفق واللطف. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها جالسة مع زوجها ونبيها عليه الصلاة والسلام، فإذا ببعض اليهود يمرون فإذا بهم يسلمون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وعليكم. فتعجبت من هذا الرد، قالت: يا رسول الله أنت قلت عليكم؟ قال: نعم. فهم قالوا: السام عليك والسام الموت، فقلت عليكم. فقالت رضي الله عنها: عليكم السام والموت واللعنة إخوان القردة والخنازير. فماذا كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ وموقفها انتصار منها له صلوات الله وسلامه عليه. في من؟ في أخس الناس وأقذر الناس وأرذل الناس، ومع ذلك قال: يا عائشة. ما هي عائشة؟ مهلا يا عائشة. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الأصل الرفق في الدعوة، الأصل اللين، الأصل استعمال الهوينة كما في الحديث: إن الله حرم النار على كل هين لين قريب سهل. فما بالنا ننصرف عن هذه المعاني وعن هذه المعالم التي هي الأصل والأساس لننحرف إلى غيرها ممن له اعتبار لكن في أقل مقدار وفي أدنى مضمار، لأنه خروج عن الأصل وانتقال عن الأساس. فالذي يفهم الدلائل بهذه الصورة المعكوسة المنكوسة بحاجة إلى ضبط لفهمه، بحاجة إلى ضبط لعقله، بحاجة إلى ضبط في إدراكه وفي معاييره، أخذا وعطاء، فعلا وتركا، عملا وكفا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأحاديث التي استحضرتها لتكون منطلق هذه الأمسية المباركة إن شاء الله حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد وأصله في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس القرن الذي أنا فيهم، ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر. والأثر بقية الشيء في أدناه، وهذا قد يكون من حيث اللفظ ودلالته أبلغ من تلكم الألفاظ الأخرى، وإن كانت أصح سندا وأثبت رواية. فالاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون اتباعا لأثره ولأقل ما قد يوجد من سنته صلى الله عليه وسلم، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإذا كنا مامورين باتباع الأدنى والأقل والبقية من الشيء، فأولى وأولى أن نكون متبعين لما هو أجل وأعلى. لأن اتبعنا الأخلاقيات والسلوك والمعاملات، فلئن نتبع الأحكام والعبادات والعقائد والأصول المحكمات أولى وأولى، لا أن نرضى بشيء ونترك ما هو أعظم، لا أن نرضخ لشيء ثم إذا بنا نتجاهل ما هو أجل. ورحم الله الإمام البخاري القائل في صحيحه، وقال بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، قال الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، لأن الذي استسلمت نفسه لصغار العلم وقبلها ورضيها فإن تقبل الكبار سيكون أولى وأولى، والعكس صحيح. فمن تساهل فيما يوصف بأنه صغير قد يكون أولى وأولى في أن يتساهل بما هو كبير. وإن كان الشرع الحكيم آمرا لنا بقوله سبحانه في كتابه ادخلوا في السلم كافة، أي طبقوا الإسلام كله، لأن ما قد تراه صغيرا قد يكون كبيرا، وما قد تتوهمه كبيرا قد يكون أكبر ولا أقول أصغر. فالأمر دقيق ودقيق جدا. وهذا يفتح لنا بابا من العلم في الرد على فئام من الناس إذا سمعوا من يدعو إلى السنة يأمر الناس بسنة أو ينهاهم عن بدعة، فإذا بهم يقولون معترضين ويعترضون قائلين هذه قشور، اهتموا باللباب، ما هذه القسمة الضيزة في تقسيم الدين إلى قشر ولباب؟ والله لو أننا قلنا هذه الكلمة أو في بعض ألفاظها لهذا المعترض لما رضي ولا سخط. لو أنه تكلم بكلمة وقام له معترض وقال له ما هذا الكلام القشور يا فلان، سيسخط ويغضب، وقد يكون غضبه ليس لله، لأن كلامه قد يكون فعلا قشورا. لكن أن ينسب هو إلى الدين تلكم القسمة الباطلة بالقشر واللباب، فهذا أدعى في الإنكار وأولى في الرد والإبطال. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة علمية بديعة أوردها في مجموع الفتاوى وعنون لها بما معناه كل دليل يستدل به أهل البدع فإن فيه الرد على بدعتهم واستدلالهم. وهذا من قوة الحجة ومن ثبوت المحجة ومن عظم أهل العلم في تمسكهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه القسمة الضيزة من الزعم بالقصور واللباب في الدين تتضمن الرد في نفسها وبين طياتها، تتضمن الرد على وجه الاستدلال بها. فإننا نسأل هذا الذي ضرب المثال بما هو قشر ولباب، هل خلق الله القشرة إلا لحفظ اللباب؟ وبالتالي من تساهل في القشر ولم يحافظ عليه، أليس ذلك أدعى وأدنى لإفساد اللباب؟ ولنضرب المثل على ذلك في كثير من الفاكهة وما أشبهها مما نتناوله ونتداوله في كل لحظة وفي كل زمان. لو نزعت القشرة عنها قد تمكث ساعة ساعتين يوما أو يومين ثم إذا بها تفسد، لكن لو بقيت محافظا على قشرها ستمكث أياما طويلة وساعات أطول. ولله الحكمة البالغة. فإذا كان هذا في بعض خلقه هذا معناه وهذه دلالته، فأن يكون ذلك في أمر الله ونهيه أولى وأولى وأعظم وأجل وأكبر. أما النص الثالث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مما اخترته لهذه الأمسية الطيبة المباركة إن شاء الله، فهي قوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي لفظ آخر: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والآثم في كثير من النقل إنما يكون لكذبه، والكاذب في كثير من النقل يكون آثما بسببه. هذا توجيه نبوي، أن يكون عندك ما تميز به بين الحق والباطل، ما تعرف به الخطأ والصواب، لا أن تكون كأقماع القول الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ويل لأقماع القول. ما هو أقماع القول؟ القمع معروف، أشبه بما نسميه نحن في لغتنا العصرية بالمحقان، الذي إذا وضعت شيئا من هنا نزل إلى الطرف الآخر. وكذلك هؤلاء الناس من أقماع القول، من الذين يحدثون بكل ما سمعوا دون تمييز ومن غير فحص ودون تثبت ودون تبين. هؤلاء كذلك تدخل الكلمة من هنا ويليت أن تخرج من هنا لكنها تخرج من هنا، تدخل الأذن فتخرج من اللسان من غير بينة ولا برهان، من غير ثبات لهذا البنيان. والأصل إن كان ولا بد أن تسمع أن تدخل هذه الكلمة من أذن لتخرج من أخرى، لكن هذا في دنيانا اليوم قليل. بعض الناس يقول: والله أنا لا أريد أن أطعن، الله أعلم، قيل في فلان كذا وكذا وقد فعل. يقول: والله لا أفعل وقد فعل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما أراد أن ينبهنا به على ما هو أدنى من ذلك، قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. يعني أحيانا في بعض الجلوس قد يغمز الإنسان إنسانا أو يتغامز مع آخر على ثالث أو ما أشبه، حذرنا منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الفعل الذي قد يصدر من أكثرنا بغير انتباه وبغير تنبه وبغير إدراك. فما بالك بالقول؟ إن أحدكم ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. رأى عمر رضي الله عنه أبا بكر الصديق ممسكا بلسانه، بلسان نفسه، قال: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: لقد أوردني هذا الموارد، كما نقول في اللهجة العامية، أوقعني في الهاوية، صلى الله العافية. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن كما ابتدأنا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قد تسمع ولكن لا تلتفت ولا تعتبر ولا تقم لهذا السماع وزنا. إذا اضطررت إليه وإلا فالأصل قطعه وكبته وكفه وقمعه. لكن إن كان ثمة شيء من الاضطرار فإياك أن تسترسل معه وأن تبني عليه أحكاما وأن تورد وأن تورثه قواعد وأصولا أو قصورا وعلالية من الأحكام التي هي ظنون وأوهام. نسأل الله تبارك وتعالى العافية. أما النصوص عن أهل العلم فقد اخترت ثلاثة نصوص. نص لإمام من أئمة القرون الأولى ونص لإمام من الأئمة المجددين في القرون الوسطى. طبعا القرون الوسطى زمانيا وليس القرون الوسطى بالطريقة الإفرنجية التي يعنون بها قرون التخلف والانحطاط. والنص الثالث نص عن إمام معاصر سلك سبيل السابقين من أهل العلم. أما النص الأول فهو ما كتب به الإمام سفيان الثوري إلى يوسف ابن أسباط، قال: يا يوسف، إذا بلغك عن رجل من أهل المشرق من أهل المغرب أنه من أهل السنة وأنت بالمشرق فأرسل إليه بالسلام، فإن أهل السنة قليل. في هذا فائدتان: الفائدة الأولى قلة أهل السنة في زمان أهل السنة، فكيف الحال في هذا الزمان؟ فكيف الحال في هذه الأزمان؟ أما الفائدة الثانية فالتواصل والتواصي، واللذان هما الوقود الذي تعتمر فيه القلوب بالمحبة والمودة والصدق والإخلاص والحب في الله والموالاة في دين الله والعمل بطاعة الله والاستقامة على أمر الله. التواصل مطلوب والتواصل مطلوب، بينما نجد الآن بعض الناس في البلدة الواحدة، بل في المسجد الواحد، بل في البيت الواحد، يعرض هذا ويعرض هذا، يتدابران، وإذا ضحك أحدهما مع الآخر يضحك ضحكة صفراء ناشفة لا نداوة فيها ولا روح فيها ولا ماء فيها ولا حق فيها. نريد هذا التواصل بيننا محبة ومودة وصدق أخوة نستقيم به على طاعة الله. ومن صاحب أخاه على معنى العصمة فليفارقه. لا يصاحب منا أحد أحدا إلا وهو يعلم أنه مخطئ ويخطئ وسيخطئ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكننا لا ننظر إلى أخطاء أنفسنا، وإنما نترقب أخطاء غيرنا ونراقبها ونضعها تحت المجهر لنعظمها ونتعاظم بها. وكل هذا في غفلة عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو أننا عملنا بما علمنا من حد هذا الحديث الأدنى لكان الخير فينا أكثر مما هو فينا اليوم، ولكان الهدى فينا أوفر مما هو فينا اليوم. لكننا غافلون، ونسأل الله تعالى أن يوقظنا من غفلتنا وأن ينقذنا من وحدتنا. أما النص الثاني فهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائل: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أعرف الناس بالحق لأنهم يدورون مع الدليل حيث دار، لأنهم ليس لهم إلا هو قبلة ولا مستقر ولا دار. هؤلاء أهل السنة ليس عندهم حزب يجمعون الناس إليه، وليس عندهم انتخابات يحصدون ويحسدون لها الأصابع أو الهويات، إنما يريدون للناس ولا يريدون منهم، يريدون للناس ولا يريدون منهم، يريدون أن يطبقوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ذلكم الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، وإن سأورده بلفظ آخر، أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. فأهل السنة يعرف الناس بالحق لأنهم أعلمهم بالدليل، أعلمهم بقال الله قال رسول الله، لأن نصرتهم به وانتصارهم له ليس إلى زيد ولا إلى عمرو، لا إلى فلان ولا إلى علان. فأهل العلم عندهم وسائط لمعرفة الحق، وليسوا هم علامات على الحق، فالحق علامته بنفسه ونوره بذاته. وأرحم الناس بالخلق بمقدار علمك تكن رحمتك، وبمقدار معرفتك تصدق مودتك. فكل من لم يوجد فيه رحمة بالخلق فاعلموا أن هذا ناشئ من ضعف علمه بالشرع ومن ضعف معرفته بالحق. أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أرحمهم بالخلق لم يقل أرحمهم بالمسلمين فقط، ولم يقل أرحمهم بأهل السنة من المسلمين فقط، ولم يقل أرحمهم ببني الإنسان فقط، وإنما قال أرحمهم بالخلق ليشمل الكافرة والمسلمة والضالة والمهتدية والإنسان والحيوان والنبات. هذه الرحمة ليست رحمة نختار منها ما نريد بحسب الأهواء. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة؟ ألم يقل إذا قتلتم فأحسنوا القتلة؟ والقتل شيء والذبح شيء آخر. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا ترحموا؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم؟ كل هذا نصوص عامة. فالبعيدون عنا أحوج الناس إلى رحمتنا، ورحمتنا لا تتمثل واقعا إلا بالهداية والدعوة الصادقة والالتزام الحق والإقبال الحق أيضا إلى هؤلاء الناس لننقذهم مما هم فيه. فالأمر في ذلك كله كما قال الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وأما آخر هذا المجلس فكلمة لشيخنا الإمام أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، حيث قال وقد كررها مرارا ومرارا، قال دعوة الكتاب والسنة دعوة الحق، والحق ثقيل، فكيف إذا أضفنا إلى ثقل الحق ثقل الأسلوب؟ هذه كلمة يقولها عالم مجرب، يقولها عالم كبير الشأن كبير القدر كبير السن كبير العلم، لما خبر الناس وعرفهم وعاشرهم فرأى أنه لا يصلح معهم إلا اللطف الرفق. إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، إن الله رفيق يحب الرفق. فلنعن الناس على تقبل دلائل الشريعة بالإرفاق بهم والترفق معهم واللطف بما يصلحهم والتلطف بما فيه فائدتهم. أما أن نزيد ثقل الحق بثقل الأسلوب والطريقة فهذا مخالف لكثير من النصوص التي أوردنا بعضا منها وأغمضنا عن كثير منها، سائلا ربي تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يدفع عنا وعنكم الظلم والردى، إنه سميع مجيب. وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لشيخنا، فلقد أبدع وأفاد، ولقد أناق الإتام عن صفات هذه الأمة وعن صفات الداعين لدعوة الحق. فصفاتهم نعم الرحمة والرفق، ولقد استمدوا ذلك من نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي عرف عنه الرحمة للصغير والكبير والعبد والخادم والمرأة والحيوان. ثم أبدع شيخنا كعادته حين أشار لآفات اللسان، فهي تتناقض تماما مع هذه الصفات التي أشار إليها بارك الله به. لكننا نقول إن كان اللسان مستخدما في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كشأن شيخنا وثلة من إخوانه الكرماء الفضلاء، فاللسان حينئذ يكون وسيلة ترق في درجات الكمال في جنة الله تبارك وتعالى. أسأل الله في عليائه أن يجعل الحاضرين وعموم المسلمين من أهل جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيخنا، اللقاء بكم فرصة عظيمة، ولذلك كثرت الأسئلة بين أيدينا، فنسألكم بارك الله بكم أن تتسع صدوركم لنا، فأنتم أهل لكل مكرمة. السؤال الأول يقول السائل: أرجو من فضيلتكم توضيح حكم تارك الصلاة وتفصيله على قول أهل السنة والجماعة بارك الله فيكم. الحمد لله، سؤال إن أعجبك، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه إلى هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، لن يستفيد السائل جديدا من جوابي، فهذه مسائل أو فهذه مسألة لم تنتهي عند من هو أجل منا، ولم يقطع فيها بقول عند من هم أعظم منا بدرجات ودرجات ودرجات. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. لكني أفيد السائل بإضاءات وروضات. أما الإضاءة الأولى أن الخلاف في المسألة خلاف سني وليس خلاف بدعة وسنة أو مبتدع وسني، بل إن للإمام المبجل أحمد بن حنبل في المسألة أقوال، ذكر الحافظ ابن رجب وكذلك من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية أن للإمام أحمد في المسألة ستة أقوال، وانتصر الإمام ابن قدامة في المغني إلى قول الإمام أحمد بعدم تكفير تارك الصلاة. الإضاءة الثانية أن قولي الذي أميل إليه في هذه المسألة هو قول جمهور العلماء الذي نقله الإمام عبد الحق الإشبيلي في كتاب التهجد وغيره من أهل العلم، وانتصر له الإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصر، وهو عدم التكفير إلا لمن جحد أو أنكر أو كذب أو استحل إلى غير ذلك من أمور خارجة عن الترك المحض. الأمر الثالث أن من العلماء من فرق بين التارك الكلي أو غير ذلك، وهذا يخطئ في فهم كثير من الناس مما قد لا يعرفه الكثيرون بل الأكثرون، أن الشيخ بن باز في مسألة التكفير في الصلاة يختلف قوله عن قول الشيخ بن عثيمين مثلا، أما الشيخ الألباني فقوله شهير في اتباع قول الجمهور والرد على المخالف لهذا القول والانتصار له، لكن أردت التنبيه على وجه الخلاف بين قولي الشيخين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمه الله. الشيخ بن باز يعتبر أن من ترك صلاة واحدة فقد كفر وخرج عن الملة. الشيخ بن عثيمين يقول لا يكون تارك الصلاة تاركا للصلاة إلا إذا تركها بالكلية بحيث لم يكن يصلي. وهذه الصورة أنا أقول الحكم فيها إلى عدم التكفير أقرب منه إلى التكفير، لأنك لا تستطيع مهما حاولت أن تجتهد فضلا عن أن تضبط أن هذا الإنسان تارك للصلاة بالكلية أم فعل شيئا وترك شيئا، ثم إذا حكمت عليه الآن ما أدراك أنه في الغد سيرجع إلى الصلاة، ثم إذا مات ما أدراك في تاريخه كله أنه لم يصلي أو كان يصلي ولم يكن يصلي أو أنه كان يصلي في البيت ولم يكن يصلي في المسجد. فثمرة القول بالتكفير على هذا النحو أقرب ما تكون إلى الحكم بعدم التكفير. إذا عرفنا هذه الإضاءات الثلاث نعرف خطأ قول من قال ولبيس من قال. قال كل من لم يكفر تارك الصلاة فقد وقع في الإرجاء شعرا لم يشعر. هذا كلام أهل الجهل، هذا كلام أهل الضلال، هذا كلام أهل الغلو مهما سبقت أسماؤه بحروف الدال أو حروف الشين أو ما بينهما وما قبلهما وما بعدهما. كل ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنه سلخ لتاريخ الإسلام الغابر وماضيه وحاضره في أن هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. لكل عالم أن يختار ما يراه صوابا ولو خطأ مخالفه، لكنه يخطئه باحترام وبتقدير وتبجيل، لا يخطئه مع التبديع والتضليل فضلا عن النجز والإسقاط. النقطة الأخيرة أو الإضاءة الأخيرة في هذه الجزئية أن المطلوب من العامي أو فلنقل ممن هو أعلى من العامي ممن لم يتمكن من دراسة المسائل على ضوء الدلائل، المطلوب منه أن يحتاط لدينه، واحتياطه لدينه أولى أن يكون اتباعا للجمهور، أولى أن يكون اتباعا للقول بعدم التكفير، لأن مما تقرر عند أهل العلم قديما وحديثا أن الخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة. هذه إضاءات في جوانب المسألة وليست ذات صلة مباشرة في المسألة، مع أني والحمد لله وأما بنعمة ربي أتحدث على دراية لا أقول تامة لكن أقول ليست بالقليلة في هذه المسألة منذ أكثر من 30 سنة، وهي من أوائل المسائل التي امتحنا بها وابتلينا بها ولدغنا بسببها، والحمد لله أننا إلى الآن لم نزدد عليها إلا ثباتا ولم نزدد فيها إلا وصيرا، ومع ذلك نحترم القول المخالف إذا صدر ممن هو له أهل. أما أن يأتينا مقلد ليجتهد ولينتصر فإذا قلت له ما الدليل قال لا أعرف الدليل، فنقول له ليس هذا لعشك فدرجي. نعم. هذا يعني السؤال أيضا تابع تكرمت به، يقول السائل تكرمت ألا يذهب قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مكتوب، لأن المحتج يقول أن المكتوب تارك الصلاة كافر سواء ترك الصلاة بكلية أو ترك شيئا منها. هذا غير صحيح، بل المكتوب ما ذكرته، ويبدو أن الأخ الناقل أو السائل لم يضبط ما قرأ، أما ما ذكرته فهو الوارد في فتاويه وفي كتبه وفي الشرح الممتع وبغير ذلك مما لا يحتاج إلى كثير يعني اجتهاد. هذه من بدهيات المسائل المعروفة عند الشيخ رحمه الله. هذا سالم ذكر سؤالي، يقول إلى متى الخلاف مع الدعوة والصوفية، ثم أعقب ذلك بسؤال آخر يقول ما حكم الاحتفال بالمناسبات الإسلامية مثل الهجرة الشريفة؟ أما جواب من سأل إلى متى الخلاف مع الدعوة والصوفية، فنقول إلى أن نتفق على الحجة التي نرجع إليها عند الاختلاف. إذا اتفقنا على الحجة والبينات ودلائل الهدى التي هي ما المرجع عند الخلاف والاختلاف، أنا على يقين أن الخلاف ينتهي. لكن إذا استمررنا في عدم معرفة النور أين هو، فسنظل في ظلام وسنكون أعوانا للظلام، وسنكون أدوات بيد هذا الظلام تزيدنا ظلما وظلاما، لأننا لم نتفق على معالم الهدى وعلى علامات البينة وعلى الحجج البرهانية والدلائل الدينية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السؤال الثاني في حكم الاحتفال بالمناسبات الإسلامية، أنا أعتقد من باب بيان الواقع أن الاحتفال نوعان: احتفال يراد به الجانب الرسمي والوطني، واحتفال يراد به الجانب التعبدي. أما الجانب الأول فليس لنا فيه كثير قول، لأننا ابتداء لم نستشر فيه، وانتهاء لن يكون لنا رأي فيه. وأما الجانب التعبدي في هذه الاحتفالات التي يقصد بها الفضل ويراد من ورائها الأجر، فنسأل سؤالا واحدا فنقول: الاحتفال بهذه الأمور على هذا الوجه ما المراد منه؟ سيقول: المراد منه التعظيم لهذه الجهة أو لهذا الشيء المحتفل به، وباب آخر أن هذا التعظيم يبتغى من ورائه الأجر والثواب. فنقول: كل تواريخ هذه الاحتفالات بهذا الإطار وبهذا المقدار لا تعرف عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام من الأئمة الأربعة ولا الأربعين ولا الأربعمائة أبدا، كلها لم تعرف إلا في القرون المتأخرة. فمن أراد أن يجعل قدوته أئمة العلم والدين فليتبعهم وليسلك سبيلهم، ومن أراد أن يجعل عمدته في دينه المتأخرين ممن أقاموا دينهم على الاستحسان. والإمام الشافعي يقول: إنما الاستحسان تلذذ، من استحسن فقد شرع، ولم كتاب كامل عنوان إبطال الاستحسان. والعجب في تناقض هذه الزمرة، حيث نراهم يعظمون الأئمة بالصورة ويناددونهم في الحقيقة، ونحن وإياهم على تحدي أن يكون التعظيم لهؤلاء الأئمة بما معهم من أدلة، ب بما معه من قال الله، بما معه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو أخطأ المخطئ فيهم وهم بشر، كما قال الإمام الشافعي: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال شيخه الإمام مالك رحمه الله: ما منا من أحد إلا يرد ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نقول: العالم مأجور حتى على خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. لكن الاجتهاد له آلته وله ضوابطه وله أهله. لا يجوز أن يأتينا متأخر من المتأخرين أو متأثر من المتأثرين ليقول: أنا مجتهد. هذا ليس من الاجتهاد في شيء. فالاجتهاد كما قلت وكرر له آلته وله ضوابطه وله أصوله وله قواعده. وأكثر من يفعل هذه الأفعال ويفتي هذه الفتاوى هو بمعزل عن اجتهاد وآلته، وهو بمعزل حتى عن استدلال بأقوال أئمة العلم. لذلك تراه يضرب صفحا عن تاريخ هذه الأمة العلمية في الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة ومن بعدهم من العلماء الربانيين، ليصل إلى استحسانه هو بنفسه وإلى اجتهاده هو بنفسه، وليس هو في الحال أو المآل أهلا لهذا الاجتهاد. والله المستعان. شيخنا تبع لما تفضلت به، يقول بعضهم: أنتم منذ مدة ومنذ قديم الزمان نسمع منكم أن مثل هذه الاحتفالات بدعية ولا أصل لها، ولكن أرى بعض مشايخكم ممن عرفوا باتباعه للسنة إذا جاءت مناسبة كهذه تصدر وتكلم عن فضائلها، إما على الفضائيات وإما على عوامل المنافق، كما تعرف فضيلتكم بارك الله فيكم. أولا، ليس من شرط العالم المتبع أن يكون مصيبا في كل شيء، والحجة في الدليل وليست في الأقاويل. فإذا سلمنا بالسؤال كما هو فليس صعبا علينا لا قليلا ولا كثيرا أن نقول هذا خطأ. لكن كما قيل: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلو أن أحدا من الناس تكلم في عمره في مناسبة المولد النبوي عن المولد النبوي كلاما علميا منضبطا، هل يقال هذا يؤيد احتفالات بالمولد النبوي مثلا، أو في الإسراء والمعراج إذا فعل مثل ذلك، أو في غير هذا وذاك من مناسبات؟ الاحتفالات لها صورتها ولها تكرارها ولها إطارها. فإذا أحسن التصور للسؤال فلا أظنه موافقا لواقع مقصود بذاته، والله تعالى أعلم. شيخنا هذا السائل يقول: ما حكم سب الصحابة وأمهات المؤمنين عامة وعائشة رضي الله عنها وعن الجميع خاصة، وهل يجوز الرد عليه على المنابر ومن خلال الدروس وأن يوقع للناس خطر هذه الفتنة؟ وهل يفعل ذلك أشد كفرا وعداء من الكفار السنة؟ أما حكم السب للصحابة وأمهات المؤمنين وعائشة على وجه الخصوص رضي الله تعالى عنها، فهذا من الكفر الأكبر والعياذ بالله. ولقد خص أهل العلم في ذلك عائشة على وجه الخصوص، لأن التنزيل جاء شاهدا ببراءتها، فالطعن بها طعن بالتنزيل الجليل. هذه واحدة. أما هل يجوز الرد عليهم؟ فأنا لا أقول يجوز، بل أقول يجب. إذا قلت يجوز فمعنى ذلك أنه يجوز الفعل ويجوز الترك، والترك لا يجوز. فلم يبق إلا وجوب الرد والبيان والتوضيح، وليس مجرد جوازه. أما هل هو أشد عداء من الكفار؟ فأنا أقول من وجه نعم، من وجه نعم وليس من كل الوجوه. فالمفاضلات والمقارنات والموازنات إذا ضبطت تضبط من أوجه ولا تضبط بالإطلاق، هذه من قواعد العلم المعروفة. فأنا أقول هؤلاء المندسون بين المسلمين والطاعنون بصحابة النبي الكريم هم أشد خطرا من وجه من الكفار الأصليين. لا نرى الكفار الأصليين يغررون المسلمين إذا سبوا على الصحابة، بينما من تسمى بالإسلام وانتسب للإسلام إذا سب على الصحابة فإن بضاعته أروج وأكثر شهرة وقبولا وتقبلا. فمن هذه الحيثية لا شك ولا ريب هم أخطر، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. شيخنا هذا الشاب يقول أنا حديث عهدي بالسنة، صلى الله عليه وسلم يثبتها آمين آمين آمين، ولكن الدنيا وزينتها تغريني، فما أنصحني؟ بارك الله فيكم. أما إغراء الدنيا وزينتها فتغري الحديث والقديم، وليس فقط تغري الحديث، ولا منجى من الله إلا إليه. فعليك بحسن السمت والتعلم للدين والتفقه بالكتاب والسنة والصحبة الطيبة والمحافظة على الجمع والجماعة، وأن تحافظ على الهدي الظاهر من لحيتك وثوبك وتسننك ما استطعت إلى ذلك، لأن في هذا ما قد يكون كالسياج لك من بعض فتن الدنيا وشهواتها. وعليك بالدعاء والتضرع إلى الله، ورحم الله من قال في مثل هذا المقام بيت الشعر الذي ذهب عني الآن، يعني أنه لا يضر اجتهاد أحد إلا بطاعته لربه تبارك وتعالى. فالإنسان المسلم مهما اجتهد إذا لم يكن موكولا بطاعة الله ومحفوظا بعصمة الله فلن يفيده شيء من ذلك أبدا، ونسأل الله العافية. إذا لم يكن عرض في مراحل الفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. نعم. جزاكم الله خيرا. شيخنا هذا سؤال يقول: هل يوجد دليل على القنوت في كل صلاة من أجل الاستسقاء؟ وهذا سؤال آخر في ذات الموضوع لكنه عن الكيفية، يقول: فضيلتكم، كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن صلاة الاستسقاء، فمنهم من يقول أنها كصلاة العيد في كيفيتها، ومنهم من يقول أنها ركعتين، يجهر في القراءة فيهما، نرجو توضيحا في ذلك حفظكم الله. أما بالنسبة للاستسقاء، بالنسبة للاستسقاء في القنوت فلا نعلم له أصلا في السنة، ولم يعد النبي عليه الصلاة والسلام مجرد القحط نازلة، وإنما كان له في ذلك ثلاثة أنواع من السنن عليه الصلاة والسلام: إما الدعاء المجرد بنزول المطر، أو الدعاء على المنبر في صلاة الجمعة، أو الدعاء في صلاة الاستسقاء وخطبة الاستسقاء كما هو معروف. أما دعاء استسقاء في القنوت ولو لم يخصص في صلاة دون صلاة فلا نعرف لذلك أصلا ولا على ذلك دليلا. أما بالنسبة لكيفية صلاة الاستسقاء، ذهب بعض أهل العلم إلى أنها كصلاة العيد من حيث التكبيرات، لكن جمهور العلماء كما نقل العظيم أبادي في عون المعبود على أن مثليتها لصلاة العيد في كونها ركعتين، وفي كونها يجهر بها، وفي كونها في المصلى، وليس في كونها تكبيرات، والله تعالى أعلم. لا يسر للسالك قول، ولكن في معرض الحاجة للبيان أرجو فضيلتكم التوضيح. لا ينسب لساكت قول إذا وجد مقتضى لهذا القول. إذا وجد مقتضى لهذا القول فلا، وثم حضر السكوت، فحينئذ الأمر يكون مختلفا عن قاعدة لا ينسب لساكت القول. لكن عندنا ساكت لم يعلم بهذه المسألة، فكيف ننسب له القول؟ عندنا ساكت علم بهذه المسألة ولم يقل، حينئذ ينسب له القول بالسكوت فيها. وهذا ما تبناه كثير من أهل العلم فيما يسمى بالإجماع السكوتي. فالإجماع السكوتي على خلاف قاعدة لا ينسب لساكت قول، لأن الإجماع السكوتي فيه أن هذا القول وصل لهؤلاء الذين نسب إليهم الإجماع ثم لم يتكلموا، فحينئذ ينسب إليهم السكوت. أما من لم يعلم فكيف ينسب إليه السكوت وهو أصلا لم يعلم؟ والله تعالى أعلم. يتعلق بصلاة الاستسقاء، يقول رأينا بعض من صلى صلاة الاستسقاء يرفع يديه للأسفل، فما تعليقكم بارك الله؟ هذه سنة صحيحة وثابتة في صحيح الإمام مسلم، لكن توسع الفقهاء الشافعية فيها بأن عمموا كل دعاء لدفع الشر بأن تكون الأيدي ظاهرها إلى أعلى وباطنها إلى أسفل. هذا خطأ، لم ينقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في دعاء الاستسقاء. وقال أهل العلم مقصود النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك لعله التعجيل بالخير وقلب وتقلب الأحوال من القحط إلى الغيث والمطر. فهذه سنة ثابتة مروية في صحيح مسلم، لكن توسيع دائرتها بما هو أشمل منها مع وجود المقتضي لذلك مما يدل على إحداثها وبدعيتها. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على رعل وذكوان وغيرهما، ولم ينقل عنه أنه قلب الأيدي، وإنما دعا الدعاء المعروف. والله المستعان. سؤال أخير. الخير واجب، بعدين يعني تخرجون للمسجد ولا نبقى؟ اخرج ان شاء الله. طيب، هذا سائل يقول هل هناك ما يسمى بالديمقراطيه الاسلاميه، واذا وجد كيف تكون؟ اصلا لفظ الديمقراطيه لفظ اولا اعجمي، ثانيا لفظ هاد، وبالتالي نسمع اليوم من يسمون بالإسلاميين السياسيين من يجعل الشورى رديفا للديمقراطية. فإذا كان هذا هو المقصود فنحن نقول مصطلح الشورى يهدينا، وبخاصة أن مصطلح الديمقراطية مصطلح حفاظ قد يستعمله الإسلامي غير أن يستعمله العلماني، قد يستعمله الغربي غير أن يستعمله الشرقي. وبالتالي لماذا نضع لأنفسنا أو على أنفسنا قيودا نحن في غنى عنها ابتداء؟ فالديمقراطية إذا قصد بها الأمور التي تتعلق بحياة الناس مما ليس فيها نص فأنا لا أرى فيها بأسا. يعني الديمقراطية بدنا نبني مثلا دار المحافظة، نبنيها 500 متر ولا 700 متر، عملنا انتخابات ايش الافضل، شفنا مثلا المهندسين وراينا اختيارهم ولا قول اكثريه منهم، او مثلا قلنا هذا الشارع نريد ان نضع عليه اشارات ضوئيه، نزل انتخابات للناس لناخذ رايهم الاكثر. هذه الامور فيما ليس فيها النص هذه لا تعارض الدين، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. لكن أن تكون ديمقراطية على النصوص الشرعية، أن تكون انتخابات على الدين، أن نقبله أو نرده، على الحلال والحرام، أن نرفضه أو أن نأخذ به، فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، وبل قد يكون حكمه أشد من ذلك بدرجات. والله المستعان. هذا السؤال الأخير إن شاء الله. هذا بعد الأخير؟ بعد الأخير. شيخنا حفظه الله يقول السائل حكم نفس الإنفاق للمرأة أمام النساء، ومن يقولون عوض المرأة للمرأة؟ بارك الله فيكم. أما حدود عورة المرأة للمرأة أو على المرأة فأرجح الأقوال عندي هو حال النساء في عصر السلف الصالح، حيث كنا لا يتحرجن من الوضوء أمام بعضهن البعض. أما لا نعلم في نساء السلف من كانت تخرج ثديها لترضع والدها أمام صاحبتها أو جارتها، فضلا عن أن يكون ذلك أمام ابنها أو أخيها أو أبيها، أما أمام زوجها فلا بأس. وبالتالي فالقضية فيما يحصل فيها من توسع في هذه الأيام لا يجوز. بل أنا رأيت بعض الأقوال الفقهية أن عورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل فقط، من السرة إلى الركبة، أما ما فوق ذلك من أمام أم وراء فلا بأس. والله أقول هذا قول يكفي سوقه لبيان شناعته، فضلا عن أنه لا دليل عليه ولا وزن له ولا حجة تدعمه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.